كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى

الشياطين أولياء

قَوْمٍ ظَالِمِينَ قد خسروا الموتى لعلكم

قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا ضرا

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

يقتلون أبناء وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له

عرض هذا

لا تأتيكم إلا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ينصرون